الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي لأحد سواك، ولا يجدي عليه أحد غيرك. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. اطلعت إلى قلوب عبادك فوجدت قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب وأطيبها، فاخترته لرسالتك ونبوتك، وبعثته رسولا للعالمين، وجعلته خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم اطلعت إلى عبادك فوجدت قلوب أصحابه خير القلوب، فهديتهم واجتبيتهم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا اللهم لك الحمد، خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، صورتنا في الأرحام وأنشأتنا في ظلمات ثلاث، وكتبت في الأرحام أرزاقنا وأعمارنا وسعادتنا وشقوتنا، فأنت ربنا لا إله إلا أنت، لا إله غيرك ولا معبود سواك. فإن نظرت إلى ذنوبنا وخطايانا فهي كثيرة، وإن حاسبتنا بحقك فنحن مقصرون، وليس لنا بعد الذنب الكبير إلا الرب الكبير. يا واسع الرحمة وكبير المغفرة، اغفر لنا أجمعين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. نسألك بنورك الذي ملأت به عرشك، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، لا إله إلا أنت، اجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكا، وخير أعمالنا الخاتمة، وخير أيامنا يوم القيامة، واجعل قلتنا كثرة وذلتنا عزة، وضعفنا قوة وفقرنا غنى، ومرضنا شفاء، وبلالتنا هداية، وجهالتنا علما ودراية. أنت ربنا، ثبتنا يوم الفتنة، وأطعمنا يوم الجوع، واسقنا يوم الظمأ، واسترنا يوم العورة، وثبتنا يوم الفزع، وأمنا يوم الجزع. لا إله إلا أنت، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله. ودرس اليوم في العقيدة، ويجب أن نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة بأن محمدا خاتم النبيين، خاتم النبيين وسيد المرسلين، ولا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب سنفصل درس هذه الليلة إن شاء الله. والسبب الذي دعاني لهذا الدرس أن هناك فئة من الناس يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يختم بموته لم تختم العصمة، فإن بعده أئمة 12 إماما كلهم معصومون مثله يشرعون زيادة على شرعه، وهؤلاء قال عنهم علماؤهم عن هؤلاء الأئمة أنهم خلقوا من مادة نورانية ليست كمادة البشر تخضع لها جميع ذرات الكون، وهذا كفر وضلال. إنما كل مولود من بني آدم خلق من ماء مهين، وآدم من طين بأمر رب العالمين، ولا يوجد بشر لا نبي ولا رسول مخلوق من غير ذلك. فالذي يقول أن الأئمة خلقوا من نور تخضع له ذرات الكون، فذرات الكون تخضع لنور الله لا لنور أحد. ذرات السماوات وذرات الأرض وذرات كل المخالوق تخضع لله الذي من أسمائه الحسنى النور سبحانه. فتبطل تلك الدعوة وهي الآن يروج لها. ما دليلنا على ذلك؟ يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وأنه خاتم الأنبياء أي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ودليله في ذلك قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آية 40 من سورة الأحزاب. ومن أعاجيب ما قرأ، وكلكم ستعجبون، من منكم سمع عن مسيلمة؟ كلنا سمعنا عن مسيلمة. هل هناك مخلوق على وجه الأرض يحب الإسلام أو يعادي الإسلام عندما يذكر اسم مسيلمة؟ ألا يذكر معه الكذاب؟ حتى الكفار، حتى اليهود، حتى النصارى، حتى المستشرقين الذين يكتبون ضد الإسلام، إذا قالوا مسيلمة قالوا مسيلمة الكذاب. أليس هذا صحيحا؟ كلكم سمعتم مسيلمة الكذاب، وتعرفون سبب تسميته بالكذاب أنه كذب على الله، فقال أنا نبي مع محمد، نصف الأرض له ونصف الأرض لي، وكما نزل عليه وحي فقد نزل علي وحي. فسماه السلف الصالح بالكذاب، أما هو فقد تسمى باسم حرام، وهذا الاسم يحرم أن يتسمى به المخلوقين، وهو اسم الرحمن، فقال أنا رحمن اليمامة. فكذب كذبتين: الكذبة الأولى ادعاء النبوة، والكذبة الثانية أنه رحمن. فلصق به هذا الاسم إلى يوم القيامة، ما يذكرون اسم مسيلمة إلا ويقولون صفته مسيلمة الكذاب، إلا فرقة واحدة، هذه الفرقة التي تزعم أنه ليس خاتم المرسلين والأنبياء والمعصومين محمد. نعم منهم من يعتقد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن كلهم يعتقدون أنه ليس خاتم المعصومين. فبعده 12 إمام، 11 ظهروا أمام الناس بتشريعات لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام 12 لا يزال مختفيا منذ 1000 عام، وهو الملقب بالقائم، وينتظرون خروجه لكي يخرج القرآن الصحيح الذي أخذه معه في ساعة اختفاءه. هذه الجماعة الوحيدة التي تعتقد أن مسلمة ليس كذابا، بل هو مجاهد مؤمن صادق، وأن أبا بكر الصديق هو الكذاب. فقلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن أبا بكر الصديق اغتصب الإمامة والخلافة من علي بن أبي طالب، فلما علم بذلك مسلمة ثار للحق وانتصر للحق، لأنه يعلم لا خليفة بعد الرسول إلا علي. فحارب مسيلمة 40,000 من قبيلته أبا بكر والصحابة الكافرين حتى يسترد الخلافة المغتصبة من علي بن أبي طالب، يردها يأخذها من أبي بكر إلى علي. فهم يعتبرون مسيلمة مجاهدا وبطلا، يترحمون عليه. وقد ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، منهاج الاعتدال الذي لخصه الذهبي، الإمام الذهبي في كتابه العظيم المنتقى ذكر النص الذي يترحم به أولئك الناس على من؟ على مسيلمة الكذاب، ويعتبرونه صادقا مجاهدا قاتل من أجل الحق ونصرة الحق ضد عمر وأبي بكر والصحابة أجمعين، لأنهم اقتصبوا الخلافة والإمامة من علي بن أبي طالب. هل يخطر ببال أحد منكم يوما من الأيام أن يجرؤ إنسان أن يقول مثل هذا؟ فكان هذا الدرس. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه. انظر إلى أفصح الناس وأبلغ الناس محمد صلى الله عليه وسلم. كان يكفي أن يقول أنا خاتم النبي، كلمته القرآن قال عنه خاتم النبي، لكنه صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته يمثل لها ويصور لها ويعطيها الحركة في الكلمة حتى يثبت المعنى. فما تمر على بيت من البيوت وتجد هذا البيت كامل إلا من شيء واحد، تتذكر رسالة محمد ورسالات الأنبياء من بعده أنها ما تمت وما كملت إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه من زاوية. هذا الرجل الذي بنى البيت جمله وحسنه، لكن في إحدى زواياه موجود حفرة سودة مظلمة مكان طابوقة. من البديهي أن أي إنسان يمر يشوف هذا الجمال في هذا البناء، يعني لو هذا المسجد في الزاوية هناك حفرة سوداء مستحيل مسلم يدخل إلا ويسأل إيش هذه الحفرة مشوه الجدار، لازم يسأل. فيقول صلى الله عليه وسلم: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري. هذه النتيجة التي أراد أن يتوصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلمة الأخيرة وأنا خاتم النبيين، كانت هذه الأمثال تضرب من البناء الناقص تلك اللبنة، فكانت اللبنة هي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن البلاغة والفصاحة والإعجاز ليس في هذا فقط. أولا شبه الرسالات كلها من آدم ثم نوح إلى محمد كبناء واحد متماسك، بناء واحد متماسك، أيمونة التي تمسك اللبنة بجوار اللبنة والطابوقة بجوار الطابوقة بهذا البناء. أتدرون المونة الحشو التي تجعل الطابوقة تمسك بالطابوقة ويتماسك البناء حتى يصير صح؟ هي لا إله إلا الله. كل الأنبياء جاءوا بها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم انظر كيف جعل الرسالات بناء ولم يجعلها هدم، جعلها بناء مبنى، شيء باني شيء بارد شيء واضح، كل من يشوفه كل من يراه، الطفل الصغير لو سألته ما هذا بقل هذا بناء هذا بيت، المرأة الكبير الصغير البدوي الأعرابي، وذلك لوضوح الرسالات لأنها ما تخفى كما لا يخفى البناء. شفت الفصاحة والبلاغة. ثم ان هذا البناء اتخذ للسكن والطمأنينة، كذلك الرسالات ما يسكن القلب ولا يطمئن القلب الا اذا اتبع الناس الانبياء وامنوا بالله رب العالمين، كذلك الرسالات والنبوات يأوي اليها كل شارد وكل حائر وكل خائف وكل جائع وكل مرعوب، كما يأوي الانسان الى السكن فيجد فيه الطعام ويجد فيه الشراب ويجد فيه المنام ويجد فيه الظل ويجد فيه الدفء. يا له من تصوير عجيب اختاره صلى الله عليه وسلم وهو يمثل لرسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ يتكلم عن أسمائه: كل ثمين وغالي تتعدد أسماءك. العرب لما أحبوا الحصان الأصيل وضعوا له عشرات الأسماء، لما أحبوا الناقة المفيدة النافئة وضعوا لها عشرات الأسماء، لما خافوا من الأسد وضعوا له عشرات الأسماء، لأن الله أعظم من كل عظيم، له 99 اسما كلها حسنى أنزلها على البشر، واختص لنفسه أسماء أخرى حسنى لا يعلمها البشر يعلمونها يوم القيامة، أن يدعوا ربهم بما علموا من هذه الأسماء وبما لم يعلموا لكي ينزل عليهم الخير والرضوان. فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور الذي علمه أبا أمامة المهموم والمديون: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فكان عليه الصلاة والسلام يخبر أمته عن بعض صفاته هو حتى لا يختلط على الناس، ما ما يستوي النبي والرسول وعامة الناس. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ولا رسول ولا معصوم. العاقب هو الذي ليس بعده لا نبي ولا رسول ولا معصوم. إذن أصبحت هذه الآيات وهذه الأحاديث ترد بكل وضوح بأنه لا نبي ولا رسول ولا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الطحاوي في هذه العقيدة المباركة، وإمام الأتقياء أي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به القدوة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا دليل على الاقتداء والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. وينادي: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء، وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون يعني يموتون بنفخة إسرافيل. الملك الذي انتقم البوق، والبوق آلة النفخ، والصوت المنبثق من ذلك البوق يقطع القلوب من أنياطها في أجوافها، ويخر السامعون لصوته ميتين. أشد من جميع القنابل الذرية والنيترونية والإلكترونية والنووية، كلها لو انفجرت في وقت واحد بالنسبة لنفخة البوق كأنها همس. القنابل الذرية هذه لو انفجرت تكتسح سطح الأرض، سطح الأرض، العمارات اللي على سطح الأرض والنباتات اللي على سطح الأرض تحترق. بس نفخة إسرافيل الأولى ونفخة الصعق تفجر السماوات السبع والأرض السبع. إذا السماء انشقت لماذا تنشق؟ بالنفخة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق. أول من يفيق، هذه الصعقة صعقة البعث. علماء الأمة يقولون هناك نفختان، وبعضهم يقول ثلاث. النفخة الأولى نفخة الانتباه واليقظة، أشد منها نفخة الصعق، أشد منها نفخة البعث. فإن كانت نفخة الصعق أماتت الأحياء، فإن نفخة البعث بإذن الله أحيت الأموات. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يفيق، أي أول من يبعث بعد نفخة البعث محمد صلى الله عليه وسلم. هناك في بيته، في قبره في المدينة المنورة، هو ليس في المسجد، لا تظنون أنه في المسجد. ما يجوز وضع قبور الأنبياء في المساجد، حرام، نهى صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري مسجدا. هو في بيته، والبيت كان في السكة ملتصق بجدار المسجد، لكن بعد ما ضاق المسجد على المصلين اكثرت أمة محمد ما شاء الله تبارك الله. في عهد الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي وسع المسجد من يمين ومن شمال، فدخل البيت داخل المسجد. لكن ما يجوز أن نقول أن محمدا في مسجده مذكور. انتبهوا يا أمة محمد، لا يجوز دفن الأنبياء في المساجد، فكل مسجد على وجه الأرض فيه ضريح أو فيه قبر لا بد أن يحجز بين القبر وبين المسجد بجدار، وإلا صلاة المصلين ودعاء الداعين تجاه ذلك القبر يأثمون عليها أجمعين. فالحمد لله الذي جعل قبر نبينا في بيته محفوظ. من هذا المكان عند نفخة الصعق يبعث، لا شك أن الذي يبعث معه أو بعده بقليل صاحبه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، لقربهما من قلبه، وقربهما من قبره، وقربهما من ربه. نشهد الله على حبهما إلى أن نلقى الله على ذلك، وحب جميع أصحابه. يقول: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، أي عندما يبعث محمد ويؤتى بالعرش ماذا يجد على ساق العرش؟ قد تمسك وتشبث بيديه الثنتين ورجليه، يجد موسى كلام الله، باطش يعني ماسك العرش، وهذا دليل على الذل والخضوع والاستسلام والعبودية والرجاء والتوبة والمحبة والعياذ واللياء، مقامات تلمست هذه لها معاني ومعاني من معاني العبودية العظيمة. شوف الإنسان أمام السلطان، إذا كان الإنسان ضعيف السلطان قوي، السلطان واقف هذا راكع تحتريه، لا ماسك رجله ولا ماسك بشته، ولا يا معود أنا مسكين أنا فقير أنا، وهذا يرفسه وهذا يتمسك فيها الطب، يا ابن الحلال أنا علي دين وعلي كذا وعلي كذا، وكلما تذلل هذا كلما تكبر ذاك. هذا مقام من مقام العبودية، ما يجعل للبشر إنما يجعل لرب البشر. لهذا موسى لم يبطش بعرش فرعون، يعني ما تمسك بعرش فرعون، وإنما تمسك بعرش من؟ رب السماوات العلى. وعلينا نحن أن نسبح برب العرش العظيم عندما يتولى كل متولي، وينهزم كل مهزوم، ويخون كل خائن. قدوتنا قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا شعاري وشعارك وشعار موسى الذي سيراه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يبعث، يراه باطشا بالعرش. وكم من قلوب العباد اليوم تدور حول عرش ربها تسبح وهي في الدنيا، ما تدور دوران حقيقي، يعني تطلع من صدر الإنسان وتطير حتى تخترق السماوات السبع وتطوف حول العرش، لا، لكنها تدور دوران معنوي فالذي يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فإن التسابيح هذه تدور حول العرش تسمعها حملة العرش فتقول صوت معروف صوت معروف. أما ذلك الساهي الله فقلبه يدور حول عرش إبليس في الملاهي والخمارات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. موسى الذي سيراه محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يبعث يراه باطشا في العرش. وكم من قلوب العباد اليوم تدور حول عرش ربها تسبح وهي في الدنيا، ما تدور دوران حقيقي يعني تطلع من صدر الإنسان وتطير حتى تخترق السماوات السبع وتطوف حول العرش، لا، لكنها تدور دوران معنوي. فالذي يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فإن التسابيح هذه تدور حول العرش تسمعها حملة العرش فتقول صوت معروف صوت معروف. أما ذلك الساهي الله فقلبه يدور حول عرش إبليس في الملاهي والخمارات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أو كان ممن استثنى الله، لأن الله قال عن العباد بعد مسة الصعقة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك وما شاء الله سبحانه وتعالى، إلا من شاء ربك إلا من شاء الله. فهذا الاستثناء يقول لعل موسى ممن استثناهم الله، ما صعق، الخلائق صعقت وموسى ما صعق. وهذا الحديث خرجاه في الصحيحين. إذن كيف نجمع بين قوله أنا سيد ولد آدم وبين هذا الحديث الذي يقول لا تفضلوني على موسى؟ الجواب إن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمع اليهودي مسلم فلطمه، مسلم سمع يهودي يفضل موسى على كل البشر يحلف بالله يقول لا والذي اصطفى موسى على البشر، فالمسلم هذا غار اصطاد لمحمد فلطم اليهودي على وجهه وقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من ذلك المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية فهو تفضيل هوى ما يجوز شرعا وكان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان الجهاد مذموما ورياء، فإن الله حرم الفخر وقد قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. ومما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وهذا حديث صحيح رواه السيوطي في صحيح الجامع الصغير بتصحيح الألباني. ويونس ابن متى تعرفون يونس نبي من أنبياء الله، خرج من قريته التي أرسل فيها دون أن يستأذن الله، فغضب الله عليه فألقمه الحوت وظل في بطن الحوت يسبح ويستغفر ويتوب ويعترف بظلمه وجريمته حتى تاب الله عليه، فأمر الله الحوت أن يلقيه على الساحل. هذا النبي الذي فعل هذا الخطأ نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. يونس اجتهد، ظن انه اذا خرج من قومه سيخافون ويتوبون ويؤمنون، اجتهد، ولكن ليس كل اجتهاد يصيب. الله سبحانه وتعالى في دخول الانبياء وخروجهم ما يدخلون ولا يخرجون الا باذن الله رب العالمين. لهذا الله علم محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ولم يهاجر، وقد هاجر اصحابهم كلهم حتى اذن الله له بالهجره، فهاجر معه ابو بكر الصديق. ومع هذا يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى. ثم يقول في الصحيح لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، ويقول من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب. اذا ايها الاحباب، هذه الاحاديث تنهى ان نفاضل بين الانبياء، اما بسبب تحقيرهم وتنقيصهم انتقاصهم، او بسبب التفاخر عن هوى. هذا منهي عنه، والا محمد هو سيد ولد ادم ولا فخر، وامام المرسلين وشفيع رب العالمين وخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. الايات التي ذكرت يونس، يقول تعالى في كتابه الكريم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه مو من المقدرة، ما يوجد نبي على وجه الأرض يظن أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر عليه يعني ما يتمكن منه، لا، ما يقدر عليه يعني ما يضيق عليه، هذه معناها، يعني ظن أنه إذا طلع من بلده نينوى ان الله راح يوسع له، راح يعطيه امة ثانية، وراح يرضى من خروجه، ويعطيه الاجر على هذه الهجرة، وراح يعزره ربه. ما حسب ان ربه يضيق عليه، مجتهد، لكن ربه ضيق عليه من الارض الوسيعة الى البحر، والبحر ضيق بالنسبة للارض اللي يركبه خايف، ثم ضيق عليه داخل البحر بالريح، فاصبحت الامواج ترفعه مع السفينة فوق تحت الى الحدود، ثم ضيق عليه بعد الارض، ثم بعد البحر، ثم بعد الريح والامواج في بطن الحوت. الله اكبر. اذا لا فرج الا من الله. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتسبيح والاعتراف بالظلم من أعظم طرق النجاة، وهي الكلمات التي ألهمها الله آدم وحواء فقبل توبتهم واجتباهم وهداهم بعد الخطيئة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله وتقبل الله ووعده، ليس هو فقط وزوجته بالجنة، بل وعد هو وذريته بالجنة، هو وذرية الصالحة المؤمنة. أحبتي في الله، محمد صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الصنف من الدعاء، فيقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث صحيح، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فالله سبحانه وتعالى نهى أن يفخر المؤمنون بعضهم على بعض، فكيف على نبي كريم مثل يونس ومثل موسى عليهما السلام؟ وطبعا هذا الحديث حديث تأدب النبي مع إخوانه الأنبياء، هذا موضوع كامل ليس موضوعه الآن، لكن لو تتبعتم السيرة وتتبعتم الآيات لوجدتم كمال الأخلاق في أدب محمد صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء. منها أنه كان يوما من الأيام يصلي، فجاءه شيطان بيده شعلة نار وهو مغتاظ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته أكمل صلاة، فجاءه يهجم عليه في الصلاة يريد أن يحرق وجهه. شوف انظر كيف عدو، كما أن الأنس عادونه الجن عادونه، وهذا كل من كان من أتباعه على قدر علو منزلته في التقوى والإيمان على كثر ما يأتيه من العكاولة من العدوان. تحسب أنت بس إذا أنت أسلمت تدينت والتزمت صارت حقيقتك حقيقة طيبة، الناس يقول لك سلام وسلام على دير زمزم لصدر الخيام؟ لا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله أكبر، الهادي الله، ما يظلونك المجرمين أبد، لا يحطونك في الزندان ولا يحطونك في السجن ويقطعون معاشك ويطردونك من وظيفتك ويعملون فيك، الإيمان في قلبك. ابن تيمية لما تسلط عليه المجرمون من السلاطين قال إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفلي سياحة، إن جنتي معي، إن جنتي في قلبي، وأنى لهم أن يصلوا إلى قلبي. الله أكبر. إذن وكفى بربك هاديا ونصيرا، كل الجبابرة والطغاة الذين عذبوا المسلمين واضطهدوهم وسجنوهم في النهاية المسلمين اطلعوا من السجن والجبابرة مات راح، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وهو يتكلم عن النبي يقول وحبيب رب العالمين، إمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهو الغلة، الغلة هي أعلى مراتب المحبة. صح عنه أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ستستطيع أن تقول وأنت مرتاح أن محمدا خليل الله، وهذه صفة ما سمعنا أنه ارتقى إليها إلا واحد وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثاني ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، ذرية بعضها من بعض، ذرية مباركة. يقول ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمة. إذن لو رشحت لهذه القلة أحدا من البشر لا أرشح إليها إلا أبا بكر رضوان الله عليه، وهذه تكفي في تزكية أبي بكر لكي يقود الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو جعلها في بشر لجعلها في أبي بكر الصديق. وحبيب رب العالمين يقول الله في القرآن العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإمام التوابين محمد وإمام المتطهرين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وكل دعوة، الإمام الطحاوي يقول وكل دعوة دعوة النبوة بعده فغي وهوى، كل دعوة النبوة غي وهوى. الآن موجود في أمريكا نبي يدعي النبوة، واحد أسود، وكان قبله واحد هلك اسمه أليجة محمد، حين ولده إن شاء الله زين، درس بالسعودية شوي وتعلم التوحيد ومسك الجماعة، لكن أبوه ادعى النبوة. وموجود الآن الله أعلم أما في أفريقيا أو في بلدان شرق آسيا هم موجود واحد الآن يدعى النبوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من بعده 30 كذابا يدعي النبوة. في عهده ظهر منهم اثنان، مسيلمة هذا الكذاب والأسود العنسي، وكلاهما هلكا، هلكا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. آل من بركات أبي بكر، دمر الله به الأنبياء الكذبة لأنه صديق في ميزان يوم القيامة. إذا جاءت المخاليط بالأعمال سيأتي أبو بكر في ميزانه نبيين كذابين مذبوحين، يدخله الله بهم الجنة. هل هناك إنسان على وجه الأرض يأتي بهذا العمل؟ الأسود العنسي ومسيلمة. مسيلمة أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا محمد لك نصف الأرض ولنصف الأرض. فقال النبي للرجل أتؤمن بمسيلمة؟ قال نعم. قال بما يقول؟ قال نعم. قال لولا أن الرسل لا يقتلون، الرسل يعني اللي يحمل الرسالة، صاحب البريد اللي دز السلطان في الخبر، لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتك. من يستطيع أن يضبط أعصابه ويتحكم في أعصابه هو السلطان؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لو في زماننا هذا كان حطوا بين مجنزرتين وشلخوه شيء. وكان بيد النبي جريدة، جريدة مو جريدة الأنباء ولا كذا، لا جريدة يعني سعفة نخل خضراء. قال لو سألني مسيلمة شق هذه الجريدة ما أعطيت هي، لو أعطى قال أعطني عود عود من هالجريدة هذه ما أعطيت هي لأنها مو كفوة. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا ورأى رؤيا صالحة بهلاك هذين النبيين، رأى في المنام أن سوارين من ذهب باكين من يدينا عليه الصلاة والسلام مثل السلسلة مثل الكلبشة. قال فنفختهما قال فطار بنفخة واحدة، افتلت الكلبشة الذهبية من ايده وطارت. قال فأولتهما الكذابين مسيلمة والأسود العنسي. هو بنفسه فسر الحلم فتحققت نبوءته فهلك. وكلكم تعرفون قصة هلاك مسيلمة أو الأسود العنسي، إن شاء الله لما نأتي إلى السيرة ودرس السيرة قد نتطرق إلى قصة كل واحد منهم وفيها العبر والعظات والحكم العظيمة. الشاهد بأن يقول وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وفي عهد أبي بكر ظهر غير هذين، ظهرت سجاح العاملية وهي امرأة، قالت أنا نبي محمد، قال القرآن عنه خاتم النبيين، وما قال خاتم النبيات، ما ذكر الحريم، أنا نبية الحريم. وتبين في النهاية أعزكم الله أنها عند صارف تبحث لها عن سيف بس من عادة. فلما سمع بها مسيلمة ناداها قال تعالي يا سجاح وستقولين اتزوجك وتنازلين حنبوها تخلينها لي بس. قالت راضية يا بعد عيني. فعقد عليها في الليل وطلع يخطب الناس قال ايها الناس اشهر زواجي من سجاح وقد امهرتها ان اسقطت عنكم فريضة الفجر. مهر العروسة ريح امته من صلاة الفجر ناموا يظهر بئسة الزيجة. وخرج ايضا طريحة بن خويلد الاسدي ادعى النبوة وكان فارسا مغوارا لا يشق له غبار وداهية ماكرا ذو حيل. ومعظم الذين ايدوه الاعراب من غطفان وفزارة. فكان عنده خيمة ينزل عليه الوحي فيه وعنده زوجة جميلة حسناء يخبيها داخل الخيمة للهروب وعندها حصان سبوك موظفة خلف الخيمة ويدخل الخيمة والحرب دائرة مذبحة بين خالد بن الوليد وبين جيشه وهو داخل الخيمة ينطر الوحي. فبين حين والحين يأتيه قائد الأعراب علينا بن حزم الجزاري ها يا طريحة نزل الوحي قبل أن ينزل. قال لم ينزل اصبر. فيرد حارب هو يبي رده يحارب على شان لعله ينتصر على خالد بن الوليد فبعد ما ينتصر يقول ماذا الوحي. لكنه صبار صبار لا أكلهم خالد جاءه استاحتهم الخير. فجاءه علينا يا طريحة نزل الوحي ولا ما نزل؟ قال نزل. وش قال؟ قال الحرب ورحاها وما أدراك ما رحاها. قال أدار الله رحاها عليك يا عدو الله. فطاح يا بني فزارة الفرار الفرار. ففرت الفزارة بني فزارة أمام خالد بن الوليد وطليحة هدف مرتب على حصانه وحصان مرتاح وأطلق ساقيه للريح اطردته الخير اطردته الخير ما استطاعت فتركه تركوا. ولكن اين يذهب؟ اين يذهب؟ الارض ما تحمي امة الاسلام اذا فر منها المجرم تأتي به ولو في القطب المتجلد. ما كان عندهم حكومة فدرالية ولا كان عندهم مؤتمر جنيف للأسرى وما كان عندهم جواسيس مباحث ولكن كان عندهم هيبة الاسلام وعظمة الاسلام والحكم بما انزل الله. راح دار دار وما رده رجع. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما لي الا الاسلام. فارسله عمر بن الخطاب يقاتل في الجبهة الفارسية فكان من ابطال القادسية وسقوط المدائن رضي الله عنه وارضاه ومن تاب تاب الله عليه. لكن عمر الفاروق يعطي الناس درجات ومراتب ما كان يعطي الإمارة ولا القيادة وإن كان يستحقونها الذين ارتدوا ثم عادوا. قد يجعل عليهم من دون تأديبا وكان ممن يستحق القيادة قيس بن مكشوح المرادي عمرو بن معد كرب الزبيدي طليحة بن خويلد الأسدي هذا كلهم ارتدوا بعد العادة مرة ثانية لكن ما أعطاهم القيادة ولا أعطاهم الإمارة تأديبا لهم. ما عنده واسطة ولا عنده محسوبية ولا عنده محاباة رضي الله عنه. قال وكل دعوى النبوة بعده طغي وهوى لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقام بتكذيبه؟ لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يرضى كذبه بعد ذلك أبدا. وكل من ادعاها ظهر كذبا وبعض المشعوذين الحيليين ظهر واحد في عهد المأمون قال أنا نبي فقالوا له وما دليل نبوتك؟ وبأي رسالة بعث؟ قال جئت بدين كدين موسى. فقال له وما دليل ذلك؟ قال لأن موسى أرسل إلى فرعون وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، فإذا أردتم آيتي ومعجزتي فقل يا أمير المؤمنين أنا ربكم الأعلى وتظهر معجزتي. فعلم أنه مو بصالح، ويظهر بعض المجانين يدعون ذلك. وجاء يوم من الأيام بامرأة من الأوقاف هنا في الكويت يتوهم لها أنها نبية، نعم، وأجلسها العالم جزاه الله خير في الأوقاف، وأخذ يكلمها فعلم أن فيها شيطان، فلقنها بعض الأذكار وقرأ عليها ونفث عليها فشفيت بفضل الله رب العالمين. وبعض المجان الفساق جاء به إلى أحد السلاطين وهو يزعم النبوة، فقالوا له وما دليلك؟ في الذي يأتي معجزة، وش معجزتك؟ قال معجزتي لو أن القاضي أعطاني بنته أحملها الليلة. فالقاضي قام يطق على رأسه، حسبي الله عليه، كان يقول السلطان مستقضي فيه، ها سمعت ايش قال؟ فقال يقتل هذه الليلة. فحطوا راسه وقصوا راسه. فبمثل هذه الخزعبلات والخرافات يفضح الله كل من يدعي هذه الدعوة الطيبة المباركة اللي دمرتهم كلمة واحدة في كتاب الله وخاتم النبيين. وكل من جاء يزعم ذلك الزعم يفضحه الله فضيحة مخزية كهذه التي ذكرتها لكم، وخاتمته بئسة الخاتمة، وهو المبعوث عامة إلى الجن والإنس وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من شفعائه ومن رفقائه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. لكننا نحتاج إلى تعميق هذه البرامج في الوسيلة الآن التي أرى أنها أهم من الإذاعة الآن وهو التلفزيون. لماذا لا يكون التلفزيون على مستوى الإذاعة؟ يعني هذا في دولة وهذا في دولة؟ لا، الدولة التي أقرت الإذاعة على برامجها هي التي تقر البرامج الدينية في التلفزيون سواء بسواء. وأنا أقول لكم من منطلق الحقيقة أنهم لن يعترضوا، المسؤولون لن يعترضوا على برنامج ديني يكون في التلفزيون مثل ما في الإذاعة، لأن الإذاعة أعمق في الدول العالم، في الدول أكثر من التلفزيون. التلفزيون محلي، أما الإذاعة لا، دولية تنتشر في العالم. إذا لماذا التلفزيون يقال والله لا، ما المسائل دي ما في داعي نجيبها في التلفزيون، تكفي الإذاعة. هم يعرفون ما معنى تكفي الإذاعة، هم يعرفون أن أكثر الناس مو يستمع الإذاعة، يعرفون جيدا إلا في الأخبار أو في بعض الأشياء التي يهتمون بها في برامج معينة. ولذلك أنا أسمع برنامج معلش لو مددت شوي معكم، في برنامج خاص يجيب لك عن برامج الأسبوع كلها، ألو إذاعة الرياض، هذا أنا أسمع لك كثير وأتعرف على طلبات المستمعين الكرام، فأسمع أكثر الناس لا يفتحون آذانهم لا لحديث الصباح ولا لبرنامج عن نور على الدرب ولا لركن الدعوة لفتة ولا لبرامج الدينية، فاتحين إلى على استوديو رقم واحد وكذا وكذا وكذا. أنا أعرف الجهل جيدا، ولذلك نحن نطالب التلفزيون مثل ما نطالب الإذاعة، ونطالب الصحافة بأن توقف الكتابات التي فيها شبهة وشبهة تثيرها ضد عمل المرأة. يجب أنه إذا قالوا للإنسان اكتب عن عمل المرأة أن يفتح المجال لنقد ما كتبه ذلك الإنسان، وإلا يوقفون الشيء كله. إذا كانوا ما يريدون يفتحوا باب على أنفسهم كما يقولون. لابد من أن تشارك وسائل الإعلام في الإصلاح والتوجيه، ولابد على العلماء أن ينشروا كلمة الحق عن هذه القضية، ولا ليس فقط في مجالسهم ولا في منابر خطبهم، بل يتنقلون وينتشرون ويسافرون، يكونون فعلا رسل سلام، دعاة خير. ما يكون الواحد جالس حتى يقول له وش رأيك يا شيخ، لا، أنت أنفذ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بدعوته، وكان يخرج الناس ليدعو الناس إلى الخير ويعلم الناس الخير. ثم على ولاة الأمر من المسلمين أن يتقوا الله في أمر هذه الأمة، وأن يتتبعوا كل من يريد أن يفسد في هذه البلاد، أن يقطعوا دابره ويمنعوه من الشر حتى تصفو لبلادنا كرامتها وعزتها. بلادكم الحمد لله هي بلاد الأمن والأمان والحمد لله، لكنها تحتاج إلى رعاية وعناية. إننا مثلما نفرح بإقامة مصنع أو بإقامة مزرعة أو إقامة شيء من مظاهر الحضارة